بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. من يقرأ البيت 53؟ تفضل. في غير هذا لذي الحلقي فتحا أشع بالاتفاق كآت صيغة من سأل. إذن يقول لك في غير هذا، اسم الإشارة يعود على البذ في المفاخرة. قلنا إن البذ في المفاخرة يدعو إلى كسر العين في المضارع، كقولنا شاعرني فشاعرته، إذن أنا أشعره. إذا خلا من البذ في المفاخرة ما كان حلقي العين أو اللام، عندئذ حكمه الفتح. قال كآت صيغة من سأل. ما المقصود بكلمة آت؟ كآت صيغة من سأل؟ لا، كآت معناها كالمضارع يعبر عنه بالآتي. إذا قلت ما الآتي من ضرب تقول يضرب، إذا قلت ما الآتي من كتب تقول يكتب، وما الآتي من سأل. إذن الآتي هنا لا يقصد بها الفعل أتى، أولا لأن حرف الجر لا يدخل على الفعل إلا إذا قصد لفظه. إذن يقول لك إذا خلى الحلقي من البذ في المفاخرة والجوالب، جوالب الكسر والضم، عندئذ بالاتفاق افتح عينه في المضارع، كقوله سأل يسأل. حلقي العين واللام، نعم، يعني لكن الفتحة تكون على العين، واضح؟ كقولهم ذرأ يدرأ، وذرأ يذرأ، وخسأ يخسأ، وكقوله تعالى يدرأ عنها العذاب. إذن فتح العين، أين العين في قوله تعالى يدرأ؟ الراء، إذن حرف الراء. إذن هذا واضح بالنسبة لفتح العين في المضارع إذا خلى من البذ في المفاخرة، أن عينه تفتح على النحو الذي مر في الأمثلة السابقة. فإذا ضعف بعد ذلك لا فتحة، إذا ضعف، لأن التضعيف يجلب الضم، واضح؟ وهذا ما سيوضحه في البيت الآتي، البيت 54. من يقرأ؟ لم يضاعف ولم يشهر بكسرة أو ضم كيبغي وما صرفت من دخل. هنا يريد أن يقول إنك تفتح العين في المضارع من حلقي العين من فعل لم يكن هناك جوالب أخرى، كأن يكون مضاعفا، فإن كان مضاعفا إما أن يكون متعديا، فإن القياس في عينه في المضارع إن كان متعديا الضم، قلنا من جوانب الضم التضعيف مع التعدي، وإن كان مضاعفا لازما فإن ذلك يجب الكسرة. إذن في حالة كونه مضاعفا مطلقا لا يمكن أن تأتي الفتحة، لأنه إما أن يغلبه جالب الكسر والتضعيف مع اللزوم، أو أن يغلبه جالب الضم وهو التضعيف مع التعدي. ففي قوله ولم يشهر بكسرة، إذن من موانع الفتح أن يكون الفعل قد اشتهر بالكسرة أو بالضم. مثلا في قوله رجع، ما المضارع من رجع؟ ما القياس فيها بما أنها حلقية العين؟ أن تفتح، لكن جاء عندنا هنا الشهرة بالكسر. وكذلك يرضع، رضع يرضع، واضح؟ ونهق ينهق، جاءت بالكسر، وهذا هو الشهرة. فإذا هناك داعي الشهرة. وكذلك قال وما صرفت من دخل، ما مضارع دخل؟ أليس يدخل، أليست حلقية العين؟ أليس من اللازم أن تكون مفتوحة بناء على القاعدة؟ لكن جاءت الشهرة هنا، أي اشتهر ونقل هذا الفعل بالضم نحو دخل يدخل ورجع يرجع. كذلك الحال في مثل دخل أخذ، فهي حلقية العين لكن مضارعها يأخذ. وكذلك الحال في صرخ ونفخ وقعد، فتقول نفخ ينفخ ودخل يدخل وصرخ يصرخ وقعد يقعد بناء عليه. غلبت الشهرة الفتحة. الشهرة أن الفعل قد نقل واشتهر بذلك. نعم. السماع إذا قلنا السماع فهو على خلاف القياس، ونحن لا نقول هنا ما هو على خلاف القياس، نقصد بالشهرة هنا المنقول هو كذا. واضح؟ ثم قال إذن قد يشتهر بالكسرة فقط نحو رجع يرجع، أو يشتهر بالضمة فقط نحو دخل يدخل. في البيت الآتي سيذكر أنه ربما يشتهر بالحركتين معا. تفضل اقرأ البيت 55 يا عثمان. أو يشتهر بهما كنتم نعمت وقد يروى بتحديثها كجنح إلى المغرب. نعم. هنا يشتهر منها الوجهان. قد يشتهر بهما، ويقصد بهما الكسر والضم. لماذا لم يقل الفتح؟ لأن الفتح هو القياس، لأنه حلقي العين. إذا موضوع الشهرة لن يكون بالفتحة، موضوع الشهرة إما أن يكون بالضمة أو بالكسرة. كقوله انغم أو انغم، وهو من التغني. فالفعل نغم يأتي كنصر بمعنى نغم ينغم، ويأتي كضرب بمعنى نغم ينغم، فكلا الحركتين على الشهرة، كلا الحركتين الضم والكسر على الشهرة. وأحيانا نقول ربما يكون مثلثا بناء على أنه مكسور العين في الماضي، فتأتي الفتحة بناء على أنه مكسور العين في الماضي فيثلث بعد ذلك آتيه. فنقول إذا كان من نغم فيكون قياس ينغم، إذن بناء على نغم، وبناء على الشهرة من نغم الثلاثي المفتوح العين في الماضي ينغم وينغم. إذن قال يثلث آتيه. ما معنى يثلث آتيه؟ يثلث المضارع. فالفتحة على أنها من نغمة، والضمة والكسرة على أنها من نغمة. وكذلك الحال بالنسبة لنغض، ومنه قوله تعالى فسينغضون إليك رؤوسهم، أي فسيحركونها استهزاء بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فنقول نغض ينغض وينغض، نغض بالفتحة ينغض وينغض بالكسرة والفتحة. قال لك وقد يروى تثليثها، وقد يروى تثليثها، يعني قد يروى التثليث فتأتي الفتحة، وتأتي الفتحة بناء على أن العين مكسورة في الماضي، نغض ينغض. إذن عندما نقول ينغض مثلثا فلا يعني أنها مثلثة من فعل واحد الذي هو بفتح العين في الماضي أي فعل، لا، فعل فيها مضارعها أمران ينغض وينغض، أما ينغض فهي من نغض من الماضي المكسور العين وهكذا. كقوله بعد ذلك كجناح إلى الفضلاء، اجنح أي كن مع الأفاضل، اجنح أي كن مع الأفاضل، اجنح أي كن مع الأفاضل، يعني جنح يجنح من الفعل جنح، ويجنح من جنح، ويجنح من جنح، واضح؟ هذا مقصوده بقوله كجناح إلى الفضلاء. البيت التالي البيت رقم 56. وقد يصاحب فتح العين ضمتها أو كسرها تسقط الدواء زحل وشل. نعم، قال وقد يصاحب فتح العين ضمتها أو كسرها كسر عطي الدواء أو كسر عطي الدواء، كسر عطي الدواء. هنا يقول لك في هذا إن فتح العين والضم أو الكسر كسر عطي الدواء وصعة الدواء نحو قوله انزح الوشلة. لك أن تقول في انزح انزح، ولك أن تقول انزح. إذن أضاف هنا الفتحة، أضاف هنا الفتحة، في السابق كان عندنا الضم والكسر فقط، يقول لك هنا أضف الكسرة في مثل قولنا، لأن الفعل نزح، نزح ينزح وينزح، هنا نزح ينزح على القياس، لأن الفتح حرف حلق وهو يجلب الفتحة، وهو يجلب الفتحة. طبعا وضرب أمثلة على ذلك. إذن المقيس فتح العين، المشهور الضم، وقد يأتي كذلك مع الشهرة الكسر أيضا كنحو قولنا اسعط الدواء واسعط الدواء، وطبعا هناك أمثلة أخرى كقوله نعب الغراب أي مد عنقه في الصياح، فممكن أن تقول نعب نعب ينعب وينعب، نعب ينعب وينعب. إذن صار عندنا هنا كذلك التثليث، أصبح هنا عندنا التثليث. ما أضافه هنا على ما سبق أنه هناك قول قال انغم وانغم، هنا يقول أيضا تضاف الفتحة في نحو قولنا نزح ينزح وينزح. نأتي إلى البيت 57، من يقرأ البيت 57؟ وقد يثلث بالماضي وجهت منا والضم والفتح في آتيه قد عقلا. نعم، الآن يقول: ربما يثلث الماضي فتكون الصيغة في الماضي مثلثة. ما معنى مثلثة؟ مضارع. أحسنت. المثلث عندما نقول مثلث إذا نقصد حركة العين، لأن أصلا الخلاف الأول مفتوح والآخر مفتوح، إذا بقيت حركة واحدة هي المتعينة، حركة العين. فقال لك: وقد يثلث ذا الماضي، نحو قولهم رجحت منن. منن أي قدرا، وتثنى على منوين، وتجمع على أمناء. فقال: عندما نجد أن الفعل مثلث العين في المضارع، يكون ذلك بناء على تثليث العين في الماضي، فتقول رجح يرجح، وتقول رجح يرجح، وتقول رجح يرجح، لأن حركته في الماضي مفتوحة فإننا نكسرها في المضارع، وجاء لنا حلقي العين بالفتحة فقلنا رجح يرجح، وبناء على أنها رجح فيكون المضارع مضموما نحو يرجح. طبعا ومثال ذلك نحل ونحل ونحل، مثالها ورعن ورعن ورعن، كما ما قلناه في رجح ورجح ورجح يأتي في هذه الأفعال كقولنا نحل ورعف ورعن وسخن ووقح، ونقول وقح الحافر وقاحة بمعنى صلبة، بمعنى صلبة. قال لك: والضم والفتح في آتيه قد عقل. إذن الضم والفتح أصبح معقولا، لأنه كل حركة من هذه الحركات جاءت مناسبة للوزن الذي يناسبها في الماضي، فهذا أصبحت مقيسة وواضحة. قطعا قطعا. سعط يسعط يسعط يسعط يسعط. نعم، يعني سعط سعط، يعني ما بتقدر تقول مثلا سعط يسعط اسعاطا، لا تجوز، لان سعط يسعط سعطا. هل تسأل عن الثلاثي الفعل بالحروف الثلاثة أم تسأل عن الحركات الثلاثة؟ لا أقصد مثلا السعط الآن. نعم، الآن بالمضارع تجي ثلاث حركات صح؟ نعم ثلاثة. نعم ثلاثة لا سعط قال لك سعط في المثال الذي ضربه يسعط ويسعط فقط، ما تجي يسعط. لا واضح، لأنه قال وقد يصاحب فتح العين ضمتها في أصعط أو كسرها في إنزح. قصدك مثلث في الحركات. إذا كان مثلثا في الماضي فإن مضارعه مثلث، كما وضحنا في رجح ورجح ورجح. رجح تأتي بيرجح، ورجح تأتي بيرجح، واضح؟ ورجح أيضا بيرجح لأنها حلقية اللام، فكل يقابل الوزن الذي يناسبه. لذلك بعد ذلك وقال: والضم والفتح في أتيه قد عقل، أي أصبح معقولا، لأن العرب من عادتهم أن يخالفوا بين الحركات بين المضارع والماضي. فإذا قلت مثلا شرب يشرب، واضح، فعل يفعل، فعل هي التي جاءت مقيسة بيفعل، لكن فعل ستجد لها جوانب كثيرة كنا قد تحدثنا عنها. البيت التالي: فإن تكن به معين مضي شكلا يصبح مضارعه لما به شكلا. نعم، يعني وإن تكن بهما عين المضي شكلت، هنا يتكلم إذا كان الحلقي عينا في فعل شكل بالضم والفتح مثل صلح وصلح، صلح أي بهما، يقصد اللي هو الضم والفتح، وهو يعود الضمير بهما على قوله والضم والفتح في أتيه قد عقل، هذا هو أقرب مذكور. فإن كان حلقي العين من فعالة شكل بالضمة أو الفتحة يصلح مضارعه، أي من مضارع الفعل الحلقي، واضح، الفعل الحلقي على وزن فعل لما به شكل من الفتحة والضمة، فتقول صلح يصلح وصلح يصلح، هو صلح يصلح، أليس كذلك؟ واضحة الضمة، واضحة وصلح يصلح، كذلك الفتحة واضحة هنا. لذلك الحديث ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت وإذا صلحت، إذا صلحت وإذا صلحت. نعم، هنا يقول أن الماضي هنا شكل بالاثنتين، وأتينا على المضارع فوجدناه مشكولا بالاثنتين. فإذا جئنا للمضارع يصلح تقول نرده إلى صلح، وإذا وجدناه يصلح نرده إلى صلح، لأن صلح لا يأتي منها إلا لابد أن تكون مضمومة العين في المضارع، فلا تستطيع أن تقول إن يصلح من صلح، لا تستطيع أن تقول ذلك. ومثل ذلك قولهم نحل الجسم، نحل ونحل ليس من نحل، بالضمة والفتحة، وهذا كما قلنا الضمير يعود وإن تكن بهما أي بالضم والفتح اللذان هما ما سبق ذكره في قوله والضم والفتح في أتيه قد عقل، مثل نحل ونحل، فنأتي ينحل وينحل، فنقول إن ينحل من نحل وينحل من نحل. إذن هذا من، وكذلك الحال من الأمثلة الأخرى مثل ملح، ملح الماء وملح، وصبأ وصبأ خرج من دين إلى دين، ومحلت الأرض ومحلت الأرض، وشأم يشأم ويشأم، لأنها شأم ويشأم ضد يمنى، ضد يمنى، وشعر يشعر بمعنى فطن، بمعنى فطن أي فطنت للشيء، ليس بمعنى شعر أصبح شاعرا، إذن شعر بمعنى فطن للشيء، ونشأ بمعنى شب، وهكذا. إذا خلاصته إذا كان الماضي من إذا كان عين الحلقي حلقي العين أو حلقي اللام وكان ماضيه إما مضموما أو مفتوحا فإن المضارع كذلك يأتي بالضمة والفتحة. وعندما نطلق ما قلنا ضم العين لأن الحديث أصلا عن حركات العين في المضارع، لأن حركة الأول يفعل حركة معروفة وثابتة والفاء ساكنة واللام مفتوحة فبقيت حركات العين أصلا. البيت 59 وجن على الفتح كسر يصاحبه في عين ماض ولا تطلب به بدلا. يعني يقول إذا كان الفعل هنا مفتوحا ومكسورا في حلقي العين في عين الماضي في عين الماضي مفتوح ومكسور، قال فجنا على الفتح، ولا تطلب به بدلا. فإذا قلنا إن الفعل على سبيل المثال جنأ وجنئ، جنأ وجنئ عليه بمعنى نقصه، فإن المضارع يجنأ فقط، معنى ذلك إذا أتينا على جنئ ما قياسها في المضارع بناء على أنها مكسورة العين؟ يجنأ. بناء على أنها حلقية العين أو اللام، هنا حلقية اللام، يجنأ. إذن من أين سيأتي الكسر؟ إذن الكسر في الماضي جلب الفتحة في المضارع، وكونه حلقية العين جلب الفتحة، فأين الجالب للكسرة حتى يكون له كسر؟ إذن قال كنا وجنا على الفتح إن كسر يصاحبه في عين ماضي، يعني إذا كان مفتوحا ومكسورا في الماضي فاجنا أي اعتمد على الفتحة في المضارع فقط، لأن الجوالب هنا جوالب فتح فقط، كونه حلقي العين أو اللام أو كونه على وزن فاعل. يعني ممكن تيجي الكلمة في أكثر من نص. نعم. الكلمة تيجي في أكثر من نص. في أكثر من جذر قصدك، يعني جنئ وجنأ، هذا ما تقصد؟ زي لما تيجي مثلا بالصريف يعني. أكثر نعم. فإنه هذا سبب الكسر صارتك وهذه. نعم نعم. وما قلناه في تعدد الضم والكسر واضح، يعني وما قلناه حتى بالتثليث في المضارع نقيس أيضا على الكسر، نقيس على الكسر. فنقول جنح يجنح ويجنح ويجنح، لكننا نأتي ونصبح نرد يجنح بناء على أنها من جنح حلقية أو عفوا حلقية اللام، واضح، وبناء على أنها يجنح من الفعل جنح، ولكن أنت تجد أن المعنى للفعل جنح هو هو، واضح، ولكننا عندما نرد كل حركة إلى ما يناسبها في الماضي، واضح. ثم ذكر أن مثل جنأ شنأ بمعنى كره، فشنأ يشنأ، شنئ يشنأ كذلك لا كسرة فيها. ونقول دمعت العين، دمعت العين، إن المضارع فيهما كليهما يدمع. فإن كانت دمع فالقياس الفتح، وإن كانت دمع فالقياس الفتح، فمن أين سيأتينا الكسر بعد ذلك؟ لا محل له. وكذلك عمها في طغيانهم يعمهون، إذن عمها يعمه، وعمها يعمه لأنه حلقي اللام، لأنه حلقي اللام. وكذلك الحال في تعس بمعنى هلك، وقحل، وقحل بمعنى اشتد يبسه. وكذلك الحال بالنسبة لوبها ووبها، فالمضارع يوبه، فالمضارع يوبه ومعناه بمعنى فطن. والحديث لا يوبه به، أي لا يفطر إليه الناس في حضوره. وكذلك الحال من فجأ وفجأ، من فجأ وفجأ. ونكهه، ونكهه بمعنى شم رائحة فمه، وهذا في شارب الخمر أنه يستنكه، تشم رائحة فمه إن وجدت فيها رائحة الحمض الخمر. البيت 60 أظن وضح هذا بالنسبة لما سبق. البيت اقرأ البيت 61 أيضا لأنه مرتبط معهم. هنا يقول عين المضارع من فعلت حيث خلا من جانب الفتح، يعني لا يوجد جانب من جوانب الفتح فضمم. إذن عين هنا مفعول للفعل في البيت 61 فضمم، يقول فضمم عين المضارع أو اكسر إذا أردنا ترتيب الجملة. قال إذا تعيين بعضهما أو أحدهما الضم أو الكسر لفقد شهرة أو داع قد اعتزل. يقول هنا في حالة عدم وجود الجوانب، جوانب الفتح كأن يكون حلقي العين أو حلقي اللام، أو لفقد الشهرة كما قلناه في دخل يدخل ورجع يرجع، عندئذ تضم أو تكسر. فكقوله عتل، كقوله عتل، عتل فتقول يعتل أو يعتل، ومنه قوله تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. فإذا تجردت الجوانب نضم أو نكسر في هذا. وضرب لنا المثال وهو قوله عتل في قوله تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. أظن أنه إذا خلت الجوانب لنا الضم أو الكسر. فاعتلوه هل هي متواترة سبعية؟ تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى مراجعة. إذن خذوه فاعتلوه، هنا خلت الجوارب، فعندئذ إما هذا مقصود فضمم أو اكسر عين المضارع من فعلت حيث خلا من جانب الفتح، فيتعين وخلا لفقد الشهرة وخلا من الدواعي، عندئذ الضم والكسر على النحو المضروب في قوله عتلا أي يعتل ويعتل. البيت الذي بعده، نعم. وقد يثلث ذا أيضا أنست بها، وفي المضارع ما في الماضي قد حصل. هنا يقول لك التثليث في الماضي وفي الآتي، ما معنى في الآتي؟ أي في المضارع. فيقول لك وقد يثلث ذا، ذا اسم الإشارة يعود إلى من؟ إلى الفعل الماضي المثلث العين. المثلث العين من غير الحلق، من غير الحلق كقوله، لأنه قال هنا وقد يثلث ذا أيضا، يرحمكم الله، أيضا أي من غير الحلق، قد يكون مثلثا. ثم يأتي طبعا بالأمثلة أنه كما كان مثلثا في الماضي من فعل غير الحلق، كذلك مضارعه يأتي مثلثا كقولنا خثر وخثر وخثر، فإن المضارع مثلث أيضا. كقوله أنس وأنس وأنس، فإن المضارع يأنس ويأنس ويأنس. طبعا التثليث في اللغة جائز، لكن في العبادة لا يجوز، وإلا فالثالوث كفر. التثليث في الألوهية ما بيجوز، لازم التوحيد، لكن هذا هو التثليث الجائز. طيب 63 طبرا، نعم. طبرا يبنى فتح أوسطه، يثنى فتح أوسطه بالضم لا ترفثن وانقب إذا سكن، لا ترفثن بسكون النون، لا ترفثن وانقب إذا سكن، نعم. الآن يتكلم بقوله طورا يثلث، قال أنه طورا يثلث، قال وطورا يثنى، يعني إذا كان مثلثا في الماضي يثلث في المضارع، هذه طورا الأولى. طورا الثانية هو مثلث في الماضي لكنه في المضارع مثنى بحركتين فقط، بالفتحة والضمة في المضارع بس، وذلك من نحو قوله لا ترفث ولا ترفث، بالرغم من أنه مثلث في الماضي. قال لأن مفتوحه من باب نصر، فإذا قلت رفث يرفث، وإذا كان رفث فإنه يكون يرفث، وإذا كان رفث فإنه من أين ستأتي الكسرة إذن؟ لتجد. وذلك لأن ماضيه أو عفوا لأن ماضيه من باب نصر، رفث من باب نصر ينصر، وإذا كان رفث فإنه سيكون يرفث، وإذا كان رفث فإنه سيكون يرفث. رفث لا، هو يقول من باب نصر يرفث. نحن متى قلنا بالشهرة؟ هناك جالب، هناك جالب كان يجلب الفتحة، لم نجد الفتحة ولكننا وجدنا يرجع، وجدنا الكسرة، وجدنا الضمة. هنا لا يوجد جالب في يرفث. رفث هل هي حلقية؟ هل هي يائية؟ هل هي واوية؟ ليست كذلك. لذلك هنا نقول إنها من باب نصر ينصر، فلا نقول نصر ينصر من باب الشهرة، لأنه لا جالب، لا يوجد حلقي، لا يوجد يائي، ولا يوجد واوي. واضح؟ هذا معنى قوله لا ترفثن. فالمضارع مثنى لا كسر فيه، وكذلك الحال في قوله وانقب إذا سفل، من الفعل نقب ينقب. نعم، طورا أي مرة ومرة. الطور مرحلة، وقد خلقكم أطوارا أي مراحل. هذا لما يمثل له من غير الحلقي مثلث العين في الماضي، ولكن مضارعه أو آتيه ليس فيه إلا الضمة والفتحة، أما الكسرة فلا مكان لها. نأتي إلى ما بعده، البيت الذي لي من يقرأ. قد تعاقب فتح العين ضمتها وينكث الضم في الهاتي وتعقبها. نعم، قال أن يكون الماضي فيه الفتح والضم، فيه الفتح والضم، كقولنا مكث يمكث، ومكث يمكث، رسب يرسب، ورسب يرسب. في هذه الحالة أننا في الماضي أمام حركتين، ولكن هنا قال وقد تعاقب فتح العين ضمتها، هذا في الماضي، ويمكث الضم في الآتي وقد عقل. إذن الضم في الآتي فقط. ومنه قولهم برد الماء وبرد الماء يبرد، ما في يبرد ولا يبرد، برد الماء يبرد وبرد يبرد. إذا أتت بالفتح تأتي عن معنى آخر، ربما هذا يحتاج إلى السماع والرجوع إلى القاموس، هذا يحتاج إلى السماع والرجوع. وكذلك الحال بالنسبة لجمد يجمد، وجمد يجمد، وكذلك الحال بالنسبة لكسد يكسد، ويكسد. إذن نقول كسد يكسد من باب نصر، وكسد يكسد، إذا تعينت الضمة. ومنه كذلك عجزت المرء، وعجزت المرأة إذا صارت عجوزا، إذا صارت عجوزا. ومنه كذلك ملس وغمض وضعف وضعف ونسك ونسك. إذا نقول مثل هذا الباب ملس وملس، وغمض وغمض، ملس بمعنى خفية، وغمض وغمض بمعنى ضعف، ونسك ونسك بمعنى أن العبد قد أتى بما عليه، وعبل وعبل فهو يعبل بالضم، وحرنت وحرنت تحرن فقط بالضم في المضارع، حرنت يعني أن الدابة لم تسر يعني. وهكذا الحال من حسن وحسن، فالمضارع يحسن، لا يوجد يحسن ولا يحسن. ثم انتقل إلى البيت الذي يليه. من يقرأ؟ من يقرأ؟ نعم. بالضم والكسر لا تحقر، وعز وإن يكسر مع الفتح ذا الماضي فقد جعل. أظن أنه هذا الأمر إن شاء الله يعني ربما يعني نكمله في المرة القادمة. بقي بيتان. هو على كل حال هناك شيء من ضيق الوقت بالنسبة لي في هذا اليوم، إن شاء الله في المرة القادمة نكمل ونمضي إلى ما بقي من هذا الباب، وأظن أننا نسير سيرا حسنا في الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، هذه اللامية تقرأ مع القاموس المحيط الفيروزابادي. العادة إذا نقرأ هذا الكتاب لابد أن يكون بجوارنا القاموس المحيط الفيروزابادي، وهما كتابان قرينان لابد أن يكون طبعا قطعا قاموس المحيط أفضل منها جميعا، أفضل منها جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.